إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة دعيني يا غرامي صلاة صلاة سلم سلم سلم سلام يا نبيك أنا أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي نبيك أنا أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي صلاة لنقطة سلام سلام سلام يا غرامي أيا من جعل أقل ديري مغيثا مسبلا سبل الرشاد أيا من جعل أقل ديري مغيثا مسبلا سبل الرشاد سلم سلم سلم سلم صلاة سلم سلم سلم سلم رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. هي هي هي هي سلم سلام يا ربي صلاة لم تزل تسرى عليك كم يطار النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تسرى عليك كم يطار النسيم تهدى إليك سلم سلم سلام يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله كم يطار النسيم تهدى إليك كم يطار النسيم تهدى إليك هل هل هل هل هل صلاة صلاة سلام سلام سلام سلام يا غرامي يا وبغانا الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله, الله